بسم الله الرحمن الرحيم. دروس في علم الأصول للشهيد السابر، الحلقة الثانية، تدريس الأستاذ السيد كمال الحيدري، ألقيت في سنة 1412 هجرية. يقدمها قسم الصوت في مكتب الإعلام الإسلامي للحوزة العلمية في مدينة قم المقدسة. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ويجب أن نعرف قبل كل شيء أن العلم الإجمالي لا يمكن أن يوجد إلا إذا افترض جامع بين فردين متباينين. كان الكلام في حالة تردد أجزاء الواجب بين الأقل والأكثر. قلنا بأنه إذا كان هناك واجب واحد ولكنه لم يكن بسيطا وإنما كان مركبا من أجزاء، وشككنا أن أجزاء هذا الواجب هل هي 9 أم أنها 10، كما لو فرضنا أننا شككنا أن أجزاء الصلاة هي 9 أجزاء بلا قنوت، أو أنها 10 أجزاء مع القنوت، بنحو يكون القنوت جزءا من الأجزاء الواجبة في الصلاة أو في السورة. مثلا شككنا أن السورة بعد الحمد هل هي جزء من أجزاء الصلاة أو أنها ليست جزءا من أجزاء الصلاة، فهل في هذه الحالة نجري البراءة عن الجزء الزائد فيكون داخلا في البراءة الشرعية، أو نجري أصالة الاشتغال بالنسبة إلى الجزء الزائد فيجب الإتيان بهذا الجزء المشكوك في الصلاة، ولا تفرغ ذمة المكلف إلا إذا أتى بالواجب مشتملا على الأجزاء العشرة. في المقدمة السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه يقول: لا بد أن نعلم في المقدمة أن العلم الإجمالي لكي يتحقق أولا ولكي يتنجز ثانيا، لأنكم تتذكرون نحن قلنا بأنه ليس كلما تحقق العلم الإجمالي يكون منجزا، بل يوجد علم إجمالي ولا يكون منجزا، لأن منجزية العلم الإجمالي شيء وتحقق العلم الإجمالي شيء آخر. فلهذا ذكرنا بالأمس بأنه الانحلال الحكمي معناه أن العلم موجود، العلم الإجمالي، ولكن حكمه وهو التنجيز غير موجودين. إذن لكي يتحقق العلم الإجمالي أولا ولكي يكون منجزا ثانيا لا بد من توفر شرطين. الشرط الأول أن يكون الطرفان متباينين، هذا شيء وهذا شيء آخر. لكي يتحقق العلم الإجمالي ويكون منجزا لا بد أن يكون الطرفان ماذا؟ متباينين، لا أن يكون أقل وأكثر، لما ذكرناه فيما سبق أن التخيير بين الأقل والأكثر غير معقول. هنا أيضا لكي يتحقق العلم الإجمالي لا بد أن يكون بين طرفين متباينين، هذا شيء وذاك شيء آخر. من قبيل لو شككنا أو علمنا بنجاسة أحد الإناءين، أو علمنا بحرمة أكل أحد اللحمين ونحو ذلك، هذا أولا. والشرط الثاني أن تكون نسبة العلم إلى الطرفين على حد سواء، نسبة واحدة، يعني نفس الاحتمال الذي نحتمله أن الجامع موجود في باء بنفس الدرجة نحتمل أن الجامع موجود أي في أليف، وإلا لو كانت لأحد الطرفين مزية تميزه عن الطرف الآخر فعند ذلك تختلف الأحكام. إذن لكي يكون العلم الإجمالي منجزا لا بد من تحقق شرطين، أولا أن يكون هناك جامع بين فردين متباينين، هذا إذا كان العلم الإجمالي له طرفان، إذا فرضنا له أكثر أطراف أكثر لا بد أن تكون الأفراد متباينة، نحن باب المثال نقول لا بد أن يكون بين المتباينين، هذا الشرط الأول. الشرط الثاني هو أن يكون ذلك المعلوم بالإجمال انطباقه على أحد الموردين بنفس النسبة انطباقه على المورد الآخر، فنسبة المعلوم بالإجمال إلى الطرفين تكون نسبة واحدة. أما إذا كان العلم الإجمالي متيقن الوجود في أحد الطرفين ومشكوك التحقق في الطرف الآخر، فمثل هذا العلم الإجمالي ماذا؟ لا يكون منجزان. لو كان عندنا علم إجمالي نسبة المعلوم في الإجمال فيه متيقن في أليف ولكنها يحتمل أيضا موجودة في باء، مثل هذا العلم الإجمالي لا يكون منجزان، وهذا معناه دوران الأمر بين الأقل والأكثر. إذا كان دوران الأمر بين الأقل والأكثر، يعني نحن نعلم على القطع واليقين لو جئنا بالصلاة المشتملة على 9 أجزاء نعلم بوجوب الصلاة المشتملة على 9 أجزاء، ولكنه نشك أن الجزء العاشر واجب أو ليس بواجب، يكون مجرى ماذا؟ لأصالة البراءة، لأن 9 واجبة على كل حال، سواء كان الجزء العاشر واجبا أو لم يكن واجبا، لأنه لو كانت الأجزاء 10 أيضا واجبة فالتسعة أيضا كانت واجبة، إذا سواء كان الواجب ذو الأجزاء 10 واجبا أو كان الواجب ذو الأجزاء 9 واجب، هذه 9 واجبة على كل حال، ولكن نشك أن الجزء العاشر واجبا أو ليس بواجب. رفع ما لا يعلم قبط العقاب بلا بيان. إذا لكي يتحقق العلم الإجمالي لا بد من توفر هذين الشرطين، أولا دوران الأمر بين المتباينين، وثانيا نسبة المعلوم بالإجمال إلى الطرفين تكون نسبة واحدة. أما إذا كان المعلوم بالإجمال نسبته إلى أحد الطرفين متيقنة ونسبته إلى الطرف الآخر مشكوكة، فإنه لا يتحقق لنا علم إجمالي. ومن هنا قد يقال، التفتوا جيدا، ومن هنا قد يقال إذا شككنا في محل الكلام بين أجزاء الواجب أنه أقل أو أكثر، بعد لا تنطبق شرائط العلم الإجمالي عليه، لأن 9 متيقنة الوجوب على كل حال والجزء العاشر مشكوك الوجوب، فنجري أصالة براءة. قال: ويجب أن نعرف قبل كل شيء، انتهينا إلى هنا بالأمثال، ويجب أن نعرف قبل كل شيء أن العلم الإجمالي لا يمكن أن يوجد إلا إذا تحقق هذان الشرطان، إلا إذا افترض جامع بين فردين متباينين هذا أولا، وكان ذلك الجامع معلوما ومرددا في انطباقه بين الفردين، نسبة المعلوم إلى الفردين والطرفين نسبة واحدة. وأما إذا كان الجامع معلوما في ضمن أحد الفردين وهو 9 ويحتمل وجوده، مو يعلم وجوده، ويحتمل وجوده عليكم السلام، ويحتمل وجوده في ضمن فرد آخر أيضا، فليس هذا من العلم الإجمالي في شيء، لأنه لا يتوفر فيه الشرطان المتقدمان، وهو أن يكون المعلوم بالإجمال نسبته إلى الطرفين على حد واحد. هنا المعلوم بالإجمال نسبته إلى أحد الطرفين متيقنة، ونسبته إلى الطرف الآخر محتملة ومشكوكة، بل هسه أنتوا هذه التفصيلات خلوها، لأنه الآن خروج عن محل الكلام، الآن إحنا فقط نفترض بنحو الإجمال اللي ذاكره، وإلا هذه الاحتمالات كلها في الدراسات المعمقة موجودة، فقط الآن نقول لكي يتحقق العلم الإجمالي لا بد من توفر هذين الشرطين. قال فليس هذا من العلم الإجمالي، بل هو علم تفصيلي بالفرد الأول، يعني معلوم التحقق مع الشك البدوي في الفرد الثاني، يعني محتمل التحقق. وهذا معناه أن طرفي العلم الإجمالي يجب أن يكونا متباينين، ويستحيل أن يكونا أي طرفي العلم الإجمالي متداخلين تداخل الأقل والأكثر. إذن في كل مورد كان الدوران بين الأقل والأكثر، وكان العلم الإجمالي أحد الطرفين فيه أقل والطرف الآخر هو الأقل وزيادة، فإنه لا ينعقد عندنا علم إجمالي. ومن هنا تأتي هذه النقطة، على القائلين بتحقق العلم الإجمالي لابد أن يجعلوا الأقل والأكثر متباينين حتى يوجد عندنا علم إجمالي. من يريد أن يدعي أن بين الأقل والأكثر يوجد علم إجمالي لابد أن يلتزم بماذا؟ أو يبرز لنا نقطة يبين أن الأقل مو داخل ضمن الأكثر، بل هو مباين للأكثر. فإذا كان الأقل مباينا للأكثر والأكثر مباينا للأقل، عند ذلك يتحقق عندنا علم إجمالي، وهذا ما قام به الأصوليون. فلهذا وجدت محاولات متعددة لإبراز نقطة أن الأقل والأكثر في حقيقتهما دوران بين المتباينين، لا أنه دوران بين متداخلين، الأقل داخل في الأكثر والأكثر متضمن للأقل. وعلى هذا الأساس يبدو أن الحالة المطروحة للبحث ليست من حالات العلم الإجمالي، يعني بالنظرة البدوية لو نظرنا إليها نجد أنها من المتداخلين لا من المتباينين، إذ ليس فيها أي في الحالة المطروحة للبحث علم بالجامع بين فردين متباينين، بل هو علم بين فردين متداخلين، بل علم تفصيلي بوجوب التسعة وشك بدوي في وجوب العاشر. وقول القائل إنا نعلم بوجوب التسعة أو العشرة، هذا كلام صوري لا واقع له، لأنه أنت لا تعلم بأمرين متباينين، أنت تعلم بأمرين متداخلين، فلا ينعقد العلم الإجمالي، أو إذا انعقد فلا يكون منجزا. فأنا هي أردد لا ينعقد أو ينعقد فلا يتنجز، لأنه أكو نقطة بعد ذلك سأبينها للإخوان. قال وقول القائل إنا نعلم بوجوب التسعة أو العشرة، هذا كلام صوري، يعني ظاهره صورته أنه متباينين، لكن واقعه أنه ماذا؟ من المتداخلين، لأن التسعة ليست مباينة للعشرة بل هي داخلة ضمن العشرة. ومن هنا تجد أن المحققين من الأصوليين حاولوا أن يبرزوا نقطة في التسعة يجعلوها مباينة للعشرة، مو أنها متضمنة وداخلة في العشرة. فلهذا وجدت لعله تسع محاولات مفصل البحث، هذا البحث من الأبحاث المفصلة، لأنه من الموارد التي أيضا وقع فيها الخلاف بين الأصوليين، لأن صاحب الرسائل الشيخ الأنصاري ذهب إلى البراءة، وصاحب الكفاية تلميذه لم يذهب إلى البراءة، وإنما ذهب إلى الاشتغال في بعض أقواله، وذهب إلى جريان البراءة الشرعية دون العقلية في أقواله الأخرى في حواشيه على الكفاية. المهم البحث من الأبحاث المهمة والدقيقة أيضا. فلهذا ذكرت محاولات عديدة في كلمات الأصوليين لإرجاع الأقل والأكثر إلى المتباينين حتى تتحقق شرائط تحقق العلم الإجمالي وتنجزه. فلهذا يقول وقد حاول بعض المحققين كصاحب الكفاية رحمة الله تعالى عليه في الكفاية، وقد حاول بعض المحققين إبراز أن الدوران في الحقيقة بين متباينين لا بين متداخلين، لكي يتشكل شنو عندكم، يتشكل او لا يتشكل، ها يعني هنا هم نقراها لكي يتشكل علم اجمالي، هذه لكي يكون تعليل لماذا بين متباينين، او نقراها لكي لا يتشكل علم اجمالي تعليل بين المتداخلين. احسنتم، لكي يتشكل علم إجمالي. وتطبق القاعدة الثالثة وحاصل المحاولة، كان ينبغي أن تكون في أول السطر نقطة، وحاصل المحاولة أن الوجود المعلوم في الحالة المذكورة. ما هي المحاولة التي حاولها بعض المحققين؟ قال نحن يوجد عندنا 10 و9 أليس طرفا العلم الإجمالي هنا في المقام 9 و10؟ نحن نجد أن 9 فيها خصوصية غير موجودة في 10، وأن 10 فيها خصوصية غير موجودة في 9. فالدوران بين المتداخلين وبين المتباينين، بين المتباينين، لماذا؟ لأن 9 فيها خصوصية غير موجودة في 10، وأن 10 يعني الفرد الآخر فيه خصوصية غير موجودة في 9. وليست 10 فقط متميزة عن 9، والتسعة غير متميزة عن 10. أخي لو أردنا أن نقول أن 9 متداخلة مع 10، يعني معناها أن 9 غير متميزة عن 10، أن 9 هي 10 بإضافة أن 10 هي 9 بإضافة 1. إذن 9 هي موجودة أين؟ في ضمن 10، وهذا معناه أن 9 غير متميزة عن 10. نعم 10 متميزة عن 9 لأنها فيها 9 وإضافة شيء آخر. أضرب مثال حتى يتضح المطلب. ما الفرق بين العدد 9 والعدد 10؟ لو سألنا طب أمر من الآخر، شنو الفرق بيناتهم؟ بلي أحسد، وهو أنه 10 ليست شيء إلا 9 بإضافة. شنو الفرق بين 9 و10؟ العدد 9 و10 ما الفرق بينهما؟ لا يوجد فرق بين 9 و10 إلا في هذه الحقيقة، وهي أن 10 هي 9 ولكن بإضافة شيء آخر. ولكن طبعا الفلاسفة يقولون أن هذه المراتب أنواع، مو أفراد ولا أنواع، يعني 2 3 أن واحد ليس عدد عندهم، 2 3 4 5 6 7 8 هذه مو أفراد لنوع واحد وهو العدد، من قبيل زيد وعمر وبكر وخالد ما شاء الله، التي هي أفراد لنوع الإنسان. يقولون له هذه كلها أنواع، يعني 2 نوع، 3 نوع، 4 نوع، 5 نوع، 6 نوع، وهذه من الأنواع المنحصرة في فرد واحد، ما لها أكثر من فرد واحد. بلي لا مقولة واحدة، ولكنه جنس أجناس مقولتها واحدة على أي لحظة. إذن ما الفرق بين 9 و10؟ ما فرق بين 9 و10 إلا أن 10 متميزة عن 9 بواحد. أما 9 متميزة عن 10؟ لا ما متميزة، هي 10 بإضافة واحد مش أخر. إذن لو نظرنا إلى 9 وإلى 10 نجد أن 9 موجودة في 10 وليست متميزة عن 10. نعم 10 متميزة عن 9 بإضافة 1. إذن يكون الأمر بين الأقل بين 9 و10، الدوران بينهما دوران بين المتداخلين وبين المتباينين. متداخلين، قلنا أن 9 لا تتميز عن 10، 10 تتميز عنها. إذن هذه داخلة في تلك، 9 متضمنة أي في 10 بإضافة 1. إلا أن بعض المحققين حاول أن يبرز نقطة في 9 يجعلها متمايزة عن 10. كيف أن 10 متمايزة عن 9؟ كذلك 9 أيضا متمايزة عن 10. كيف؟ هذه الحيلة الأصولية هذه، وهو أنه هذه 9 مقيدة بقيد الإطلاق. يعني نحن نريد أن نرى أن الذي دخل في عهدة المكلف 9 بقيد الإطلاق، أم 9 بقيد عدم الإطلاق؟ شنو 9 بقيد الإطلاق؟ ما معنى 9 بقيد الإطلاق؟ 9 بقيد الإطلاق لا مو بدون إضافة، 9 بقيد الإطلاق هذا معناه أنه أنت يجب عليك الإتيان بالتسعة، حتى سواء أتيت بالعاشر أو لم تأتي بالعاشر. أنت يجب عليك أن تصلي، حتى سواء قلت أو لم تقلت. هذا بقيد الإطلاق، يعني سواء أتيت بالجزء العاشر أو لم تأتي بالجزء العاشر. إذن التسعة فيها قيد الإطلاق، أما العشرة مطلقة أو مقيدة؟ التسعة مقيدة بالواحد، والقيد والإطلاق متباينان لو شيء متداخلات متباينان. إذن الدوران بين الأقل والأكثر يكون دوران بين متباينين. دليل تكلفوا مو تكلفوا، تجاوبوا هذا التكلف، هذا حيلة العاجز، هذا تجاوبوا عشان انه كيف يمكن انه ندفع هذا النتيجة انتم تريدون دوران من المتباينين. خذ الاطلاق والتقييد متباينان لو مو متباين، الاطلاق والتقييد متقابلان. قرانا في ابحاث الاطلاق والتقييد ان الاطلاق والتقييد متداخلان متقابلان. هذاك بحث اخر. المهم متقابلان لو مو متقابلان، اذا احدهما مو مضمن في الاخر، مو متداخل. خلاص انه من قبيل الضدين، من قبيل العدم والملكان، من قبيل النقيضين، ذاك بحث اخر. المهم بينهما تقابل لو تداخل. خلاص انتهت احنامات. اذا ثبت التقابل يعني متباينان احدهما غير الاخر، فيكون العلم الاجمالي منعقدا بين المتباينين ويكون منجزا. واضح المطلب؟ وحاصل المحاولة ان الوجوب المعلوم في الحالة المذكورة اما متعلق بالتسعة المطلقة، بينا معنى الاطلاق، او متعلق بالتسعة المقيدة بالجزء العاشر. اذا المعلوم بالاجمال ما شنو هو؟ ها؟ هو التسعة. احسنت، التفتوا جيدا. المعلوم بالاجمال هو ماذا؟ التسعة. طرفاء العلم الاجمالي هو ماذا؟ التسعة المطلقة والتسعة المقيدة. واضح المطلب الى هنا؟ قال اما متعلق بالتسعة المطلقة او بالتسعة المقيدة بالجزء العاشر، واطلاق التسعة وتقييدها، هذا من قبيل اطلاق العالم وتقييده. العالم المطلق عن العدالة، والعالم المقيد بالعدالة. هذا أحدهما مضمن في الآخر، وأحدهما يقابل الآخر، مقابل الآخر فهما متباينان. وإطلاق التسعة وتقييدها حالتان متباينتان، وبذلك يقول بعض المحققين كصاحب الكفاية يتشكل علم الإجمالي بوجوب التسعة أو العشرة. والعلم الإجمالي منجز ومو منجز؟ منجزون. اذا لكي تفرغ ذمة المكلف لابد من الاتيان بالجزء العاشر ايضا. الا ان بعض من لم يدقق في هذا الوجه اجاب عنه في النتيجة هذه التسعة متيقنة على كل حال، والجزء العاشر ماذا؟ مشكوك. اذا ينحن العلم الاجمالي في النتيجة هذه التسعة متيقنة لم متيقنة، ها؟ والجزء العاشر فإذا ينحل بالعلم الإجمالي. هذا المستشكل هكذا يقول، يقول هسه مع كل هذا الجهد الذي أجهدتم أنفسكم في تشكيل العلم الإجمالي، في النتيجة التسعة مطلوبة على كل حال لو مو مطلوبة على كل حال؟ مطلوبة على كل حال، يعني يكون أحد الطرفين معلوما والطرف الآخر ماذا؟ محتملا مشكوكا، فتجر البراءة عن الجزء العاشر. سيد الشهيد يقول هذا الإشكال بعد لا ينبغي أن يرد. لماذا؟ باعتبار أنتم تقولون أن التسعة معلومة. يا تسعة معلومة، ها؟ تسعة المطلقة هذا أحد طرفي العلم الإجمالي. من أين معلومة؟ من أين تعلم معلومات؟ هي المشكوكة إيه؟ التسعة المعلومة بالعلم الإجمالي هي التسعة المجملة، هو المطلقة ولا المقيدة؟ هذه منشأ التوهم. هاي التسعة المستشكل يقول، ارجع الاشكال مرة اخرى، المستشكل يقول في النتيجة التسعة معلومة على كل حال ومو معلومة على كل حال، معلومة، فالجزء العاشر يكون مشكوكا. في مقام الجواب السيد الشهيد يقول التسعة المعلومة هي التسعة المجملة، اما التسعة المطلقة معلومة، العشرة التسعة المقيدة معلومة، فنسبة العلم اليهما على حد. ما أدري واضح الجواب لنا دليل؟ يعني ما ندري أن هذه التسعة المطلوبة من عندنا تسعة سواء أتيت بالعاشر أو مقيدة بالعاشر. لا ما التفت، ما التفتوا، شو التفتوا المطلوب؟ لا اسمحوا لي، الشارع أراد مني تسعة أجزاء، ولكن هذه التسعة سواء أتيت بالعاشر أو مقيدة بالعاشر، سواء لم أأتي بالعاشر أو مقيدة بالعاشر. هذه لم أأتي بالعاشر هذا قيد للتسعة، هذا معنى الإطلاق. المعلوم بالعلم الإجمالي هو ماذا يا تسعة؟ التسعة المطلقة؟ التسعة المقيدة؟ لا التسعة المطلقة ولا التسعة المقيدة، التسعة هي المعلومة بالعلم الإجمالي. أما إطلاقها تقييدها ماذا؟ طرفان بالعلم الإجمالي. فإذا قولكم أن التسعة معلومة، يقول لا، أن التسعة المعلومة هي المعلومة بالإجمال، والذي هو طرفان في العلم الإجمالي هو ماذا؟ هو المطلق أو المقيد. وبعبارة أخرى أرجع للإشكال مرة أخرى، الإشكال دقيق وجوابه أدق منه. ما ذكره بعض المحققين هو أنه في النتيجة نحن نقول يوجد دوران بين الأقل بين المتباينين، التسعة المطلقة والتسعة المقيدة. المستشكل يرجع يقول لقول في النتيجة التسعة معلومة، نسأل يا تسعة معلومة، تسعة معلومة الآن، هذا اللي يقول التسعة معلومة على كل حال يا تسعة. الجامع أحسنتم، التسعة الجامع هي المعلومة على كل حال، مو التسعة المطلقة معلومة على كل حال. ولكي ينحل العلم الإجمالي لابد أن تكون التسعة المطلقة معلومة على كل حال، والذي هو معلوم على كل حال هو التسعة الجامع المجمل أو التسعة المطلقة المجمل. والذي يحل العلم الإجمالي ما هو؟ أن يكون التسعة المطلقة معلومة على كل حال. واضح المطلب الآن؟ إذن في مقام الجواب عن هذه الشبهة، شوفوا حتى يعرف الإخوة، أنتم أقصاه ما تقرؤون في الكفاية تقرؤون فقط المحاولة، يعني وقد حاول بعض المحققين، هذا مقصد الكفاية للتفتي. أما الإشكال على الكفاية والجواب عن الإشكال الوارد عن الكفاية، أنت بعد ما تقرأ في الكفاية، هذا في الحلقة الثانية موجود، يعني أنت في كثير من الموارد في الحلقة الثانية فضلا عن الثالثة تقرأ كفاية وإشكال الكفاية والجواب عن الإشكال الوارد عن الكفاية، لكن بشرط أنه طلع المطلب من الحلقة الثانية، وإلا لو تريد أن فقط تقرأ العبارات وتتجاوز هذا المطلب ما يطلع من الحلقة الثانية. الحلقة الثالثة أيضا كذلك، إنسان مرة يقرأ الحلقة الثالثة نحو صفحة عبارات الكتاب يفهمها ويتجاوز، يجد هاي بسيطة عبارات واضحة، ليش يجد هاي الحلقة الثالثة؟ وأخرى لا، يريد يقرأ الحلقة الثالثة قراءة تحقيق. أنا ما أدري ذاكر الإخوة أو لا، أنا أتذكر أن كنا في خدمة السيد الشهيد الصدر رحمة الله تعالى عليه، بعد صلاة المغرب والعشاء انتهينا من درس الأصول، السيد الشهيد كان درس الأصول، درس الأصول ماله بعد الغروب عادة، فانتهينا ذهبنا إلى البيت، جلسنا أحد المؤمنين من تلامذتي اللي الآن موجود هنا أيضا، سأله قال سيدنا من يتقن الحلقة الثالثة ويفهم كاملا ما يوجد فيها، يعني بعبارة أخرى من يقرأ الحلقة الثالثة بالحمل الشائع مو بالحمل الأولي، وأكو بعضهم يقرؤون الحلقة الثالثة بالحمل الأولي، يعني فقط يقول قرأت الحلقة الثالثة، أما لو تسأل فهذا مطلب مرتبط بالحلقة الثالثة مو الثالثة الثانية أم يقدر يجاوب. ولكنه أنى للدراسة بهذا المستوى الإخوة مع الأسف، لا أقل الحوزة أقول الإخوة مو بيدهم، الحوزة ما تدرس الحلقة الثالثة بهذا الشكل، تدرسها في الكتاب جنبي، بس واحد يفهم منها فريشيد يعني ما افتهمه مو مهم، يعني المهم هو الكفاية. ولكن أنتم تجدون إن شاء الله عندما نأتي إلى بحث الاستصحاب تجدون أن السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه في تعريف الاستصحاب في الحلقة الثانية كل تعاريف القوم جايبها، حتى تعريف السيد الخوي دامه له جايبه هناك والناقش في تعريف الاستصحاب، فضلا عن تعاريف صاحب الكفاية وغير صاحب الكفاية. فلهذا الإخوة إذا درسوا الحلقة الثانية بشكل جيد ودرسوا الحلقة الثالثة بشكل جيد، عندما أقول جيد يعني بالحمل الشائع، بشهادة الأستاذ الشهيد رحمة الله تعالى عليه أنه يتهيأ لحضور أبحاث الخارج التي كان يلقيها هو، مو هاي حضور أبحاث الخارج التي هي بالصفح أشبه من هذا الخارج، هاي الابحاث هوايه اللي موجوده الان يسموها ابحاث الخارج ها هذني اطمئن تقريرات هذن. ولكن مع الاسف الشديد انه ضعف اكو في الحوزه العلميه من الناحيه العلميه متصورين انه هذا الاستاذ اللي يدير بحث خارج عنده مطلب جديد ليش انه هو ما عنده قدره يراجع التقريرات والا تقرير الابحاث يعني شيء مطلب جديد ماكو طبعا مو فقط انا اتكلم في الحوزه العربيه ها في الحوزه الفارسيه ايضا كثير من الابحاث تقرير للكتب كل شيء جديد ماكو انا ما اريد اجيب الاسماء تقرير للكتب بلي اقول تقرير اصلا في بعض الاحيان حتى ما قادر يقرر المطلب يعني سيد فلان شيخ فلان في كتابه ما قادر يستوعب حتى يجي يقوله لتلاميذه طبعا اقول هذا عن تحقيقه لانه مراجع في المكاتب مراجع في الاصول مراجع واجد بانه فقط كلمات الاعلام جايين يقرروها لتلاميذهم والدرس مملوء ما شاء الله وهذا الطالب لو هو عنده قدرة أن يراجع التقريرات قطعا يجد الغنى عن هذا حضور هذا الدرس ولكن حيث أنه ما يقدر يراجع التقريرات ما يقدر يطالع التقريرات عند ذلك ماذا؟ يجد أن كل ما يقوله الأستاذ يكون جديدا بالنسبة إليه يقال بأن صاحب الكفاية رحمة الله تعالى عليه كان يقول لتلاميذه حضروا الدرس قبل ما تأتون إلى الدرس فسعلور صاحب الكفاية شيخنا أخر أنت الدرس اللي ما قال يعني شو نحضرها هذه كان يربي تلاميذه صاحب الكفاية رحمة الله تعالى عليه ويقال بأنه صاحب الكفاية مجلس درسه كان فيه مئات المجتهدين مو مئات الطلبة ومو مئات العلماء مئات المجتهدين كان يحضرون وهو ما كان يقال بأنه درس لعله كان 1000 نفر يحضر فيه وكان يدرس في أيام الصيف الحار في النجف الأشرف كان يدرس على السطوح باعتبار شوية الهواء شفنا وكان صوته جهوري برحو هؤلاء الألف يسمعوه بلا مكبر على أي لحظة صاحب الكفاية كان يقول بأنه حضر الدرس قبل ما تجول للدرس سألوه شيخنا أخر شو الحضر قال أنا ما أريد تيجي أنت تكون مستمع جيد لي أنت تروح تحضر الدرس اللي أنا أريد أقوله شنو هاليوم بحثنا في الأقل والأكثر أنت تروح تطالع الأقل والأكثر أبحاث الموجودة وتكتبه فعندما تجي إلى بحثي تشوف النواقص الموجودة الإشكالات الموجودة تصححها وتصممها إذا في الوقت تصور الطالب تصور قدرة على المناقشة أيضا وتشايفين هذه الدروس الموجودة في الحوزات العلمية حتى في أبحاث الخارج أساسا الأستاذ متكلم وحده أصلا ما أحد يقول له فرنشي ليش لأنه أساسا الطالب بعد قدرة على المناقشة حتى يناقش وإذا مناقش في النقاش حتى ما أناقش في هذا الإخوة إذا درس الحلقة الثانية والثالثة بشهادة السيد الشهيد في آخر الحلقة الثالثة والآن الطالب يتهيأ لحضور أبحاثنا خارج إذا شاف الطالب ما متهيأ خليه يشكك أنه الثانية والثالثة زين ما خارج إذا حضر أبحاث الخارج ووجد أنه مدى يفهم الدروس جيدا هذا معناه أنه المقدمات السطح ما كان ضعيف وبهذه محاولة بعض المحققين لبيان أن الدوران بين الأقل والأكثر دوران بين المتباينين لا بين المتداخلين والإشكال الذي ذكره بعضهم من أنه التسعة معلومة على كل حال والشك في الجزء العاشر وجواب الأستاذ الشهير عن هذا الإشكال لأن التسعة المعلومة هي التسعة الجامعة والذي يحل العلم الإجمالي هو التسعة المطلقة وهي ليست معلومة على كل حالين قطين قيلة هذا الإشكال على ما ذكره بعض المحققين فإن قيل إن العلم الإجمالي بوجوب التسعة أو العشرة منحل إلى العلم التفصيلي بأحد طرفيه وهو التسعة والشك البدوي في الطرف الآخر وهو العشرة لأن التسعة معلومة الوجوب على أي حال شوفوا المغالطة هنا يا تسعة معلومة على كل حال هل التسعة الجامع معلومة على كل حال وهي العلم الإجمالي كيف يمكن أن تحل العلم الإجمالي هي نفسها هو هي العلم الإجمالي كيف نحل العلم الإجمالي بها وإن كان مرادكم التسعة المطلقة معلومة على كل حال أول الكلام من قال لكم التسعة بقيد الإطلاق معلومة على كل حال لا هي أحد طرفي العلم الإجمالي لأن التسعة معلومة الوجوب على أي حال والجزء العاشر مشكوك الوجوب وإذا حل العلم الإجمالي سقط عن المنجزية قلنا هذا الإشكال غير وارد على هذه المحاولة قلنا إن طرفي العلم الإجمالي هما ماذا؟ وجوب التسعة المطلقة ووجوب التسعة المقيدة. لا وجوب التسعة ولو كانت ماذا؟ مجملة. ليس أحد طرفي العلم الإجمالي هو وجوب التسعة مطلقة، وإنما وجوب التسعة بقيد الإطلاق بهذه الخصوصية. هما وجوب التسعة المطلقة ووجوب التسعة المقيدة بالعاشر، وكل من هذين الطرفين ليس معلوما بالتفصيل. وما هو المعلوم بالتفصيل؟ ما هو؟ وإنما المعلوم وجوب التسعة على الإجمال، يعني وجوب التسعة الجامعة، وهذا نفس العلم الإجمالي. فكيف ينحل العلم الإجمالي به؟ إذا السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه من هنا يقول أن الأصوليين ذهبوا إلى منحى ونحن نذهب إلى منحى آخر. الأصوليون افترضوا أن العلم الإجمالي موجود هنا، ولكن صاروا بصدد أن يروا أنه ينحل أو لا ينحل، يعني صاروا بصدد أن يبحثوا أنه واحدة من تلك الأركان التي ذكرناها مختلة أو غير مختلة. واحدة من تلك الأركان هي ماذا كانت فيما سبق؟ أن يبقى العلم على الجامع ولا يسري إلى الخصوصية، وهنا ترى إلى الخصوصية. إذن الأصوليون هذه كانت طريقتهم في الإشكال على هذا الكلام، هو أنهم سلموا العلم الإجمالي وصاروا بصدد البحث عن أنه منحل أو ليس بمنحل. السيد الشهيد يقول من أول الأمر تعالوا نبحث أنه أساسا ينعقد علم إجمالي أو لا ينعقد علم إجمالي. من الأول لابد أن نرى أنه يوجد علم إجمالي أو لا يوجد علم إجمالي، مو نفترض وجود العلم الإجمالي ثم نبحث عن أنه منحل أو ليس بمنحل، منجز أو ليس بمنجز. فتواضح المطلب. إذن الأصوليون اتجهوا إلى ماذا؟ اتجهوا إلى الانحلال بعد فرض وجود الشيء، يعني العلم الإجمالي. السيد الشهيد يقول لابد أن نبحث ماذا؟ نبحث أنه موجود أو ليس بموجود، مو أنه بعد فرض وجوده منحل أو ليس بمنحل. فالصحيح أن يتجه البحث إلى أنه هل يوجد علم إجمالي أو لا، بدلا عن البحث، هذا ما فعله الأصوليون، بدلا عن البحث في أنه هل ينحل بعد افتراض وجوده أو لا ينحل بعد وجوده. ما أدري واضح الفرق بين المسلكين؟ المسلك المشهور يقول بعد وجود، يعني علم إجمالي عندنا، ولكن منحل أو ليس بمنحل؟ أحسنتم. وبعبارة أخرى صارت مؤولة الدفاع على من؟ على القائل بالانحلال، لأجل العلم الإجمالي موجود، فأنت الذي تقول ليس بمنجز لابد أن تبرز نكتك. أما لو اتجهنا مسلك من؟ مسلك السيد الشهيد، نقول أساسا تعال أنت تقول أكو علم إجمالي، هو العلم الإجمالي؟ العلم الإجمالي ما عندنا حتى نفهم أنه منجز أو ليس بمنجز، منحل أو ليس بمنحل. والتحقيق هو عدم وجود علم إجمالي بالتكليف. وذلك التفتوا لأن المطلب دقيق جدا. أولا في المقدمة لابد أن نعرف الإخوة، السيد الشهيد الآن بيجيب عن هذا الإشكال، يعني عن محاولة التي ذكرها بعض المحققين، يجيب عنها على مبنى من يرى أن التقابل بين الإطلاق والتقييد تقابل الضدين. هنا يريد أن يبني على ذاك المبنى، وهو ليس مبناه. إذا تذكرون السيد الشهيد نحن ذكرنا فيما سبق ذكر مباني ثلاثة بين الإطلاق والتقييد، قال مبنى الضدين، وقلنا أنه مبنى السيد الخوئي، مبنى العدم والملكة وهو مبنى المرزنائيني، ومبنى النقيضين وهو مبناه الذي اختاره في محله. هنا عندما يجيب عن الإشكال يبني على مبنى من؟ السيد الخوئي، يبني على مبنى الضدين. التفتوا لها النقطة. أما على مبناه ما هي النتيجة؟ فذاك بحث آخر. المهم هنا عندما يتكلم يبني على مبنى من؟ على مبنى السيد الخوئي، وهو أن التقابل بين الإطلاق والتقييد تقابل الضدين. طب ما هما الضدان؟ قرأتم في علم المنطق أمران وجوديان. إذن التقييد أمر وجودي، ما هو؟ لحاظ القيد. الإطلاق ما هو؟ لا، أمر وجودي آخر، لحاظ عدم القيد. وعدم لحاظ القيد، عدم لحاظ القيد يصير عدم ملكة أو يصير عدم مطلق، يعني عدم سلب والإيجاب. نعم، قلت بأن الجواب مبني على مبنى سيد الخوي، ذكرت هذا في المقدمة بأنه السيد الشهيد الآن يجيب على مبنى السيد الخوي، أما على مبناه وهو القائل بالنقيضين بالسلب والإيجاب ماذا يقول؟ ذاك بحث موكول إلى دراسة الطب. إذن التقييد هو ماذا؟ لحاظ القيد، يعني لحاظ العدالة. الإطلاق هو ماذا؟ لحاظ عدم العدالة، ولكن لحاظ أيضا. إذن هذين متقابلان لو متباينان لو مو متباينان؟ متباينان. ليش؟ لأنه لحاظ الشيء غير لحاظ عدم الشيء، فهما متباينان. ولكن هذا العلم الإجمالي المتحقق هنا، إذا إلى هنا قدرنا أن نصور العلم الإجمالي لو ما قدرنا نصور العلم الإجمالي؟ علم إجمالي أكو بين المتباينين العشرة، أحد الطرفين، التسعة مع لحاظ عدم القيد. العشرة ماذا؟ هي التسعة مع لحاظ القيد، فمتباينان ومو متباينان. ولكنه هذا العلم الإجمالي بين المتباينين منجز أو ليس بمنجز؟ التفتوا جيدا ماذا أريد أن أقول. هذا العلم الإجمالي في الواقع الخارجي لو في عالم اللحاظ الذهني، في عالم اللحاظ الذهني احنا في الواقع الخارجي عندنا التسعة والتسعة بإضافة الواحد، احنا في الواقع الخارجي عندنا تسعة بإضافة شيء، في التسعة بلحاظ عدم القيد عندنا شيئين، عندنا فقط تسعة، تسعة في الواقع الخارجي ما عندنا فرق شيء. يعني في التسعة المطلقة هل يوجد بإزاء التسعة شيء وبإزاء الإطلاق شيء آخر، أو يوجد فقط بإزاء التسعة شيء وبإزاء الإطلاق لا يوجد شيء؟ فقط بإزاء التسعة يوجد شيء، أما بإزاء اللحاظ بإزاء الإطلاق يوجد شيء؟ أما تعالوا إلى العشرة، بإزاء التسعة يوجد شيء أم لا؟ بإزاء الجزء العاشر يوجد شيء أم لا؟ الجزء العاشر بإزاء التسعة يوجد شيء، بإزاء الجزء العاشر ليش؟ التفتوا، أنا أريد الإخوة هم يتفهمون المطلب. شوفوا في عالم اللحاظ إحنا صار عندنا متباينين، لحاظ القيد ولحاظ عدم القيد، هذا التفينا. إذن أكو علم إجمالي لمو أكو علم إجمالي؟ نعم يوجد علم إجمالي. تعالوا معنا إلى الواقع الخارجي، يعني التسعة المطلقة هذا اللحاظ الأول، هذه بإزاء التسعة وبإزاء الإطلاق أكو شيئان لو أكو شيء واحد؟ شيء واحد فقط بإزاء التسعة، بعد بلحاظ إطلاقها لا يوجد شيء في الخارج. يوجد عندنا شيء في الخارج بإزاء الإطلاق؟ لا يوجد. أما تعالوا إلى التسعة المقيدة بالجزء العاشر، هذه التسعة بإزائها شيء أو لا؟ بإزاء الجزء العاشر شيء أو لا؟ نعم، لأنه الجزء العاشر هم شيء في الواقع الخارجي. إذن التسعة المطلقة لا يوجد بإزاء إطلاقها شيء في الخارج. نعم يوجد بإزاء التسعة شيء في الخارج. أما التسعة المقيدة يوجد بإزاء التسعة شيء وبإزاء الجزء العاشر وهو المقيد بالواحد شيء آخر. واضح هذا؟ اسمحوا لي سؤال، هذه التسعة الأولى هي نفس تلك التسعة أم غيرها؟ نفسها، لأنه لا يوجد فيها قيد في الواقع الخارجي، قيدها وين موجود؟ في اللحاظ، أما في الواقع الخارجي فيها قيد؟ ها؟ إذا متداخلة أو متباينة؟ متداخلة في الواقع الخارجي وإن كانت في عالم اللحاظ متباينة، ومن هنا يقول السيد الشهيد أن هؤلاء الذين قالوا بالتباين اختلط عليهم عالم اللحاظ الذهني مع عالم الواقع الخارجي. والذي يدخل العهدة هو اللحاظ للواقع الخارجي. المنجز له اللحاظ لعالم الخارج. عالم الخارج. إذن ما هو المتباين لا يدخل في العهدة. وما هو المتداخل يدخل في العهدة. وبعبارة أوضح، ما فيه علم إجمالي بين المتباينين ليس منجزا، وما هو المنجز ليس بين المتباينين وإنما بين المتداخلين. واضح الجواب إن شاء الله؟ إن شاء الله إذا احتاجنا في التقريبا أوضح. والتحقيق هو عدم وجود علم إجمالي بالتكليف. التفتوا لهالمطالب. هذني لا يقول الإنسان أنا أقرأ أصول مظفر، أقرأ وسائل، أقرأ كفاية، أقرأ تقريرات فلان مرجع فلان عالم، أفهم متى أفهموا هذا؟ لأنه فقط مختص بمباني السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه. هذا المطلب ما موجود في أي كتاب آخر، إما هنا وفي الحلقة الثالثة وفي تقريرات السيد الهاشم فقط، هذا اللي موجودة. فلهذا الإنسان إذا ما يلتفت إلى النقطة يقول هذه الحلقة الثالثة ما بيها فريش. أنا شفت بعض أساتذة البحث الحلقة الثالثة التفتوا جيدا، بل كان يقول لي بس إذا أنا درست الحلقة الثالثة بس ما شفت فرق بينها وبين الكفاية. ليش أنه هذا اللي مدرس حلقة ثالثة ما عارف الفرق بين هذين وحقوا يا بعض؟ هي من تبدأ أنت الحلقة الأولى تبدأ الفروق بينها وبين كل كتب الأصول. الحلقة الأولى ها، حتى اللي واصل إلى حلقة ثالثة ويدرس وما ملتفت إلى الفروق بعض واحد شي يقدر يسوي. هذا معناه أنه مباني السيد الشهيد ما جاي بيده، ما هاضمها، وإلا لو هاضمها ما يبين هذا الكلام. هذا من المباني المختصة بالسيد الشهيد، أن هناك خلطا بين عالم اللحاظ وبين عالم الواقع الخارجي، وما فيه علم إجمالي هو عالم اللحاظ ولا يدخل في العهدة، وما هو داخل في العهدة وما لا هو عالم الخارجي وهو بين متداخلين لا بين متباينين. قال وذلك لأن وجوب التسعة المطلقة لا يعني وجوب التسعة ووجوب الإطلاق. مو أكو وجوبان، مو أكو شيئان بإزاء الوجوب، بإزاء التسعة شيء وبإزاء إطلاق التسعة شيء آخر. فإن الإطلاق كيفية في لحاظ المولى تنتج عدم وجوب العاشر، وليست شيئا يوجبه المولى على المكلف. لحاظ الإطلاق ليس شيئا يجب على المكلف. نعم لحاظ التقييد شيء يجب على المكلف. قيد العدالة شيء يدخل في عهدة المكلف، مو قيد عدم العدالة شيء يدخل في عهدة المكلف. عدم العدالة ليس بشيء حتى يدخل في عهدة المكلف. أخر العدم بطلان لاحظ ليس بشيء حتى يدخل في عهدة أحد. قال وليس الإطلاق أو هذا اللحاظ وهو لحاظ عدم القيد وليس شيئا يوجبه المولى على المكلف. وأما هذا في التسعة المطلقة، أما في التسعة المقيدة، وأما وجوب التسعة في ضمن العشرة فمعناه وجوب التسعة ووجوب العاشر، يعني بإزاء التسعة شيء وبإزاء الجزء العاشر شيء آخر. إذن المولى يوجب التسعة ويوجب العاشر، وهذا معناه أننا حينما نلحظ ما أوجبه المولى على المكلف نجد أنه ليس مرددا بين المتباينين، يعني ما يدخل في العهدة من المتداخلين، وما هو من المتباينين ليس داخلا في العهدة بل بين الأقل والأكثر. فلا يمكن تصوير العلم الإجمالي بالوجوب، وإنما يمكن تصوير العلم الإجمالي بالنسبة إلى الخصوصيات اللحاظية، يعني التي هي مرتبطة بالذهن، التي تحدد كيفية لحاظ المولى للطبيعة عند أمر المولى بتلك الطبيعة، لأنه هذه الطبيعة المولى إما أن يكون قد لاحظ الطبيعة مطلقة أو يكون قد لاحظ الطبيعة مقيدة، غير أن هذا ليس علما إجماليا بالتكليف بل هو علم إجمالي باللحاظ، واللحاظ لا يصل العهد حتى يكون منجزان يكون منجزان. وهكذا يتضح أنه لا يوجد عندنا علم إجمالي منجز. التفتوا جيدا، هذا المنجز قيد احترازي، لأنه يوجد عندنا علم إجمالي بين اللحاظين ولكن ليس بمنجز، لأنه هذا عالم اللحاظ ولا يدخل في العهدى. وهكذا يتضح أنه لا يوجد علم إجمالي منجز. إذن عندما قال السيد الشهيد لا بد أن نرى هل يوجد علم إجمالي أو لا، مراده هل يوجد علم إجمالي منجز، مو أنه هل يوجد علم إجمالي أصلا أو لا يوجد. وتبين أنه يوجد علم إجمالي، ولكن علم إجمالي في عالم اللحاظ الذي لا يدخل في العهدى. وأن البراءة تجري عن الأمر العاشر المشكوك كونه جزءا للواجب. وعلى هذا الأساس فيكفي المكلف الإتيان بالأقل ويجري البراءة عن الزائد. شنو سؤالكم له؟ لا لا لا لا أبدا، وفي ذاك العالم أساسا فيما يرتبط بعالم اللحاظ المقتضي موجود والمانع مفقود، ولكنه ليس منجزا، لأن الذي يدخل العهدة هو عالم اللحاظ لعالم الواقع الخارجي. إذن ما هو الداخل في العهدة يدور بين المتداخلين، وما هو بين المتداخلين ليس داخلا في العهدة. واضح ولا فرق في جريان البراءة عن مشكوك الجزية. إذن إلى هنا انتهينا إلى أي نقطة؟ أنه إذا كان هناك واجب وشككنا أنه أجزاؤه 9 أو 10 الذي يجب على المكلف ماذا؟ 9، ويجري البراءة عن الجزء العاشر. وهذا معناه أنه في دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطي مجرى لأطالة الاشتغال في الأكثر، لو مجرى لأطالة البراءة عن الأكثر، مجرى لأطالة البراءة عن الأكثر. يعني بعبارة أخرى لا فرق بين الأقل والأكثر غير الارتباطي وبين الأقل والأكثر الارتباطي. وهذا بحث مهم تترتب عليه آثار مهمة في علم الفقه، لأنه في كثير من الموارد يحصل للإنسان علم إجمالي بين الأقل والأكثر في موارد الواجبات الارتباطية. فمن يبني على الاشتغال لابد أن يلتزم بالإتيان بالجزء الزائد، ومن يبني على البراءة يقول أنه لا يجب على المكلف الإتيان بالجزء الزائد. تتمة الحديث.